الله الذي نزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وأمره ببيانه وأمره بإشاعته وأمره بالأمر به والنهي به وبيان حلاله وبيان حرامه وبيان أحكامه وآدابه وعقائده وما فيه من أخبار وأنباء عن السابقين أنبياء وأمما وعن اللاحقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى البعث والنشور وإلى أن يدخل الجنة من يدخلها وإلى أن يدخل النار من يدخلها. وهذه الآية الكريمة هي من تمام إعجاز القرآن فيما جاء فيها من أخبار، وأن الله تعهد وأن الله حفظ كتابه عن الباطل في معانيه وفي ألفاظه وفي حركاته، والأمر كما هو. فأعداء الإسلام وأعداء القرآن على كفرتهم، ما ادعى أحد قط لأن القرآن فيه زيادة أو نقصان أو هناك مصاحي. هؤلاء لهم سورة زائدة وهؤلاء لهم سورة ناقصة، وكل ما يذكر من ذلك هو كلام حمقى وكلام مجانين وكفر ضائعين على أنه على ذلك لا وجود لما قال، لا في قديم زمان ولا في متأخر. فهم يقولون قولا بمعنى يتمنونه ويسعون إليه، كما يقول ضال من الضلال من فراعنة العصر من الدجاج الذين أخبر النبي عنهم صلى الله عليه وسلم بأن بين يديه الساعة 30 دجالا. هذا الدجال الذي هلك وخلفه دجال أخطر منه وألعن منه وأشد كفرا منه، زعم يوما بأن اليهود غيروا القرآن وطبعوا نسخا منه ووزعوها في القارات، وهو كذب لا يوجد هذا البت، وإنما أراد أن يقول للناس زعمتم لأن كتابكم محفوظ وأن الله حفظاه، وهؤلاء اليهود قد بدلوه وغيروه وشعوذا. وقد حضرت كما حضر غيري في مؤتمرات بالعشرات في قارات الأرض وخاصة في إفريقيا التي زعم هذا الدجال أن اليهود طبعوا هذا المصحف ووزعوه. أسأل هل رأيتم هذا؟ قالوا سمعنا ولم نرى. ولذلك إنما قال هذا تمنيا شكيكا للمؤمنين في دينهم، ولا يوجد شيء من ذلك، لم يوجد حال حياته القدرة ولا عندما هلك مع فرعون وهامان وقارون أسلافه من قبل. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في قدره، والحكمة وضع الشيء محله بلا زيادة ولا نقصان. وكان القرآن كذلك، وكان المتكلم به جل جلاله كذلك، فهو الحكيم جل جلاله في كل شيء، الحميد المحمود، المحمود ذاته، المحمود صفاته، المحمود أفعاله، الذي يحمده الحامدون. بدأ الخلق بالحمد لله وأنهى الخلق بالحمد لله، وأمرنا أن نبتدئ صباحنا وممسانا وجميع صلواتنا بالحمد لله رب العالمين، وأن نقول الحمد عند طعامنا وعند شرابنا وعند أعمالنا وعند أذكارنا وعقب الصلوات والفرائض كلها. وإنه لكتاب عزيز، عزيز على الله، عزيز على المؤمنين من عباد الله، كريم في قوله، كريم في معناه، عسى على أن ينال أو أن يؤتى بمثله أو أن يتلاعب به، هيهات هيهات. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مساعدا ومعينا. قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يقول الله لنبيه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. والآية تحتمل معنيين وكلهما قائم واقع. لأي معنى فسرنا الآية كما هي؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. ما قيل لك من قومي من اتهام وشتائم وهجران وتكذيب وما قالوا وزعموا، فقد قيل كل ذلك للأنبياء قبلك. كذبوهم أقوامهم وأنكروهم أقوامهم واتهموهم بالسحر واتهموهم بالافتراء وقالوا وقالوا. وهو على ذلك تكون الآية للتعزية والتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنك ما كنت بدعا بين الرسل وما كنت بدعا بين الرسل. فهو ما جرى عليه من تكذيب الكاذبين وافتراء المفترين وضلال الضالين قد كان ذلك لمن قبله، من عيسى إلى نوح إلى آدم. ولذلك فاصبر كما صبروا وتيقن كما تيقنوا، فالنهاية لك والنصر لك والهزيمة لهم. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكذلك كان للأنبياء قبل ولخاتمه نبينا عليه الصلاة والسلام. كان النصر له والهزيمة لأعدائه. والمعنى الثاني: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. ما أتيت به الناس أن يتركوا الأصنام، أن يتركوا الأوثان، أن يعبدوا الله الواحد، أن آمنوا بوحدانيته وبقدرته وبأنه قادر على كل شيء، هذا الذي تقوله لهم استنكروه وقالوا وهم يتعجبون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لم يأتي محمد وحده بهذا عليه الصلاة والسلام، ولكن جميع الأنبياء قبله جاءوا بالتوحيد، جاءوا بتثبيت الأصنام وبلعن الشركاء وبالإيمان بالله الواحد وحده، وأنه القادر وأنه الواحد وأن هناك حياة بعد الموت، هي دار الخلود، هي يوم البعث والنشور، إما إلى جنة وإما إلى نار. فلم تأتي قومك يا محمد والناس الذين أرسلت إليهم بشيء بدع بشيء جديد، والنصبط به والتوحيد الذي جئت به قد جاءت به جميع الأنبياء قبلك. الأصنام والأوثان والشركاء التي دست عليهم بنعالي جعلتهم تحت أقدامي، لم يكن هذا عملك فقط، بل هو عمل جميع الأنبياء قبلك، وما أنت إلا واحد منهم. ما قيل لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. إن ربك، إن الله جل جلاله لصاحب مغفرة، لرب مغفرة لمن استغفر، لمن تاب إليه، لمن آمن، آمن به يغفر ذنوبه يكفر سيئاته، والإسلام يشق ما قبله. وهو ذو عقاب أليم لمن بقي على الكفر وأصر على عبادة الأوثان وعبادة الشركاء وجعل لله شريكا ما أنزل الله به من سلطان. وهذا المعنى كذلك هو ثابت في كثير من الآي، بل به نزلت الأنبياء كلهم، كلهم جاءوا بالإيمان بالله الواحد وبعبادته وحده وإفراده بالطاعة والعبودية. قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا فقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون بآذانهم وقر. في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. يقول الله لهؤلاء: أنزل عليكم القرآن بلغتكم التي تتكلمونها بسليقتكم دون حاجة إلى تعلم ولا إلى شيخ ولا إلى دراسة، ومع ذلك كفرتم وعارضتم. كان هذا لكفار الجزيرة، لكفار مكة منذ اليوم الأول. فقال الله لهم منكرا ومهددا ومقرعا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقلتم، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا، لو أنزل الله القرآن بلغة العجم بغير لغة العرب لقالوا، لولا فصلت آياته، هلا فصلت آياته، هلا بينت، هلا وضحت. فالوضوح والبيان بالنسبة لهم أن يكون بلغتهم، أن يكون ببيانهم، أن يكون باللغة التي يفهمون ويدركون. ولكانوا قالوا: أأعجمي عربي؟ ألغة عجميات وقوم مخاطبون عرب؟ ألغة أعجميات ونبي عربي؟ هذا الذي هو فيه تناقض. ولكن هذا لم يصنعه الله ولم يفعله. لم ينزل القرآن إلا عربيا، ولم ينزله إلا على نبي عربي، وما أوحي به إلى نبيه إلا لينذر به أولا قومه، وأنذر عشيرتك الأقربين، ليكونوا هم بعد ذلك رسل رسول الله إلى الناس كافة. وكما قد حدث، ما مات صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الرفيق الأعلى حتى كانت جزيرة العرب كلها مسلمة، والذي خرج بالإسلام خارج حدودها أصحابه من الخلفاء الراشدين، ابتداء من أبي بكر إلى عمر. هم بعد ذلك نشروه وبينوه ونشروا العربية بين تلك الأمم، فتعلموها وحصلوا عليها، وأصبح الكثير الكثير منهم أعلم بالعربية من أهلها. وما إمام النحو إلا فارسي، وعنه أخذ العرب نحوهم. وما إمام التفسير إلا فارسي، وهو محمد بن جرير الطبري. وما إمام الحديث إلا فارسي، وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزة، هذا الاسم المجوسي الفارسي. فكان الإمام كذلك في الحديث الذي علم الناس وعلم العرب بلغتهم حديث نبيهم وسنة نبيهم. وهكذا ما مضى جيل أو جيلان بعد ذهاب النبي إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم حتى انتشر الإسلام بلغته التي هي لغة كتاب الله ولغة نبي الله ولغة الفاتحين من أصحابه الخلفاء الراشدين. فكانت العربية لغة جميع المسلمين، أو كما يجب أن يكون. وبقي الأمر كذلك 800 قرون كما يقول ابن تيمية، وكما يقول ابن بطوطة. قالها ابن تيمية علما، وقالها ابن بطوطة سلوكا. هذا مشرقي وهذا مغربي، وكلاهما كان في القرن الثامن. يقول ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وهو العصر الذي عاش فيه، كان جميع الأمم والشعوب الإسلامية تتكلم بلغة القرآن. وابن تيمية في نفس العصر قام بجولة برحلات استغرقت 30 عاما، ما ترك ركنا ولا إقليما ولا مدينة ولا قرية إلا وهاجر إليها وأقام فيها وتزوج من نسائها وعمل في وظائفها قاضيا وحاكما وعامرا، ووزع أولاده لجميع هذه الأقطار. كان يتزوج 4 فيريد أخذهم فيمنعونه من ذلك فيطلقهن ثم يذهب إلى أهل من آخر فيتزوج أربعة أخرى، وذلك في رحلته المشهورة باسم رحلة ابن بطوطة، مترجمة عشرات مطبوعة عشرات مرات، ومترجمة إلى جميع لغات الأرض الحية. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لولا بينت، هلا أبنتموها، هلا وضحتموها، هما يقولون أعجمي عربي، أتكون لغة عجمية والمخاطبون عربا، أيكون النبي عربيا المنزل عليه الكتاب وهو بلغة العجم؟ وهذا لم يحدث، ولكن لو حدث لقالوا ذلك، فالله لم يفعله لكي تبقى الحجة لله البالغة. أأعجمي عربي؟ قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن هدى، من اتبع من آمن به هو طريق للهداية، طريق للإيمان، طريق للخروج من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، وهو شفاء، هو هداية للعقول وشفاء لما في الصدور من شكوك وريب، بل وكذلك شفاء للأجسام، تلك من خصائص كتاب الله، هو شفاء للصدور مما فيها من شكوك ولما فيها من ريب، وهو شفاء كذلك للأجسام. إذا شفيت الصدور واطمأنت العقول سلمت الأعضاء وقويت وصحت. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليم عمى. والذين لا يؤمنون بكتاب الله قولا منه وكلاما له، في آذانهم وقر، في آذانهم ثقل، في آذانهم رصاص، لا يسمعون ولا يعلمون، أي هم كمن كان في أذنه شيء ثقيل يحول بينه وبين سماع الحكمة، بين سماع الإيمان، وهو عليهم عمى. كان لكفرهم ولإصرارهم على الكفر يكون عليهم عمايا ضلالا، ما زادهم إلا ضلالا وما زادهم إلا عمايا، فكانوا في عمى منذ يصبحون إلى أن يمشون. وكما وصفهم الله، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، على الآذان وقر وثقل، وعلى الأعين حجاب من الكفر والجحود، فهم لا يرون ولا يسمعون. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. هؤلاء الذين لم يؤمنوا به وكان في آذانهم وقر ورصاص لا يسمعون، وكان عليهم عمى ما زادهم إلا عمايا وظلمات فوق ظلمات، لأنهم من الأصل قالوا هو قول محمد كتبه ما بعض أصحابه، فكفروا به كتاب ربهم وكتاب هديهم وكتابا جاء بهدايتهم وخروجهم من الظلمات إلى النور، فعندما أعرضوا عنه حرموا فهما وحرموا وعيا وحرموا ما فيه من نور. أولئك هؤلاء الذين هم على هذه الحالة ينادون من مكان بعيد، كالشخص البعيد عنه بزمن طويل بمسافات طويلة فتأخذ فتناديه فهو لا يسمع، لأن المسافة بينك وبينه مسافة بعيدة. الآذان عادة لا تستطيع أن تعي ما يقال لها عن بعد، أي هي بعيدة عن الحق وعن سماعه بعد المنادى عندما ينادى للحق. عمر بن الخطاب يوما سمع رجلا ينادي ويصيح ولم ير المنادى أمامه، رأى المنادي ولم ير المنادى، فقال لا تنادي من؟ قال أنادي فلانا في البحر، أين البحر؟ من المدينة المنورة. فقال له عمر صدق ربنا أولئك ينادون من مكان بعيد. أي نداؤك باطل وسماعك فاسد وتعيش في وسواس لا معنى له ولا إدراك له. أولئك ينادون من مكان بعيد. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربي لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. يعزي نبينا ويسلي فيقول لا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه كما آتيناك القرآن. اختلفوا بين مصدق وبين مكذب وبين مؤمن وبين كافر اختلفوا عليه. كذلك قوم كذلك من أرسلت إليهم اختلفوا في الإيمان به. كفر به أقوام وآمن به أقوام. فتلك طريقة الأنبياء في التصديق والتكذيب. يؤمن بهم البعض ويكفر بهم البعض. وحساب الله بعد ذلك يشمل الكل إما إلى جنة وإما إلى نار. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. ولولا أنه سبق في علم الله أنه يؤخر العذاب ويؤخر العقاب إلى يوم القيامة إلى يوم العرض عليه لحاسبهم في الدنيا قبل الآخرة. لحاسب قوم موسى ولحاسب قوم محمد أيضا صلى الله عليه وسلم. ولكن سبق في علم الله أن الحساب الكامل أن الحساب الأكيد سيكون يوم البعث والنشور. قد أخر عقوبتهم أخر الفصل بينهم إلى قيام الساعة. ومع هذا مع كفرهم كان كفرهم كفر تقليد لم ينبني عن وعي منهم. وإنهم لفي شك منه مريب. هم في شك هل هذا كلام الله أو ليس كذلك. هل هذا نبي صادق أم كاذب. ما بثوا بشيء. كفروا ثم شكوا في كفرهم. آمنوا ثم شكوا في إيمانهم. فهاشوا في ريب في شك في توهان في ثوران في ضلال إن يهتدوا به إلى الطريق الحق إلى الطريق المستقيم. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يقول تعالى لهؤلاء الله ولي عن إيمانكم لا ينفع إيمانكم ولا يضره كفركم. فإن آمنتم فلأنفسكم أحسنتم لا بإيمانكم تدخلون الجنة يترحمون بدخولكم بإيمانكم تخرجون من غضب الله ومن لعنة الله إلى من يرحمهم ويرضى عنهم ويجازين بالجنان. من عمل صالحا فلنفسه. صالحات أجرها ونتيجتها ومآلها لنفسه. نفسه خدم وإياها ولها عمل. ومن أساء فعليها. ومن كفر بالله وخالف كتاب الله وعصى رسول الله لنفسه فعليها أساء فلها أساء. حمل نفسه ما لا تحتمل من عذاب الله وغضب الله والخلود في النيران. وما ربك بظلام للعبيد. والله جل جلاله حرم الظلم على نفسه ثم حرمه على عباده. لم يعذب محسنا وقد يغفر للمسيء إذا مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما ربك بظلام للعبيد هذه صياصرة مبالغة فمعناها نفي المبالغة بل نفي الظلم. ولا يظلم ربك أحدا. وقد تكون صيغة المبالغة بمعنى النفي المطلق. وبهذا نكون قد ختمنا الجزء 24. سبحان الله على الله. الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وحق النفاق والكافرين وقرب ديارهم وقرب أساطيلهم اللهم وحي كلمة أعد رايتهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، جزاك الله خيرا.